الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدون ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم من جديد في هذا اللقاء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: عليكم بالصوم فإنه محسمة للعروق ومذهبة للأشر. وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: في كل شيء زكاة، وزكاة الأجساد الصيام. ليلة جديدة في هذا الشهر الكريم، وأمسية مفضلة وكريمة أخرى نعيشها معكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدون في هذه اللحظات من لحظات السحر في هذا البرنامج المسمى بالأسحار. شهر رمضان كله فضل وخير ونعمة، ليس للروح فقط ولكن أيضا للجسد، وسوف نتحدث إن شاء الله في بعض فقرات هذا اللقاء حول التأثير الصحي للصوم على الأبدان، كما أن له تأثيرا واضحا على الروح وعلى النفس وعلى القلب إن شاء الله. إذن نتابع معا هذا اللقاء من برنامج بالأسحار. الصوم أثر على العقل. الساحر قال له تعالى: مرحبا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات المشاهدون، وتذكرون بدعائكم في هذه اللحظات الجليلة من هذه الليلة المباركة من ليالي شهر رمضان المبارك. هل يمكن أن يكون للصوم تأثير على صحة الإنسان؟ بمعنى، كيف نقرأ قول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: صوموا تصح؟ وكيف يمكن أيضا أن نقرأ قول الإمام علي عليه السلام: الصوم أحد الصحتين؟ حديثان، روايتان، كلمتان، وأيضا يدان شريفتان تأخذان بنا نحو الطريق المستقيم في هذه اللحظات المتعالية من لحظات هذه الليلة من ليالي شهر رمضان المبارك. يسعدني ويسرني أن أستضيف في هذه الأمسية أيضا ضيفي سماحة الشيخ حبيب الكاظمي، الباحث والمفكر الإسلامي، لكي نتحدث حول هذا الموضوع. مرحبا بكم سماحة الشيخ. أهلا بكم. مرحبا. يعني في الواقع هذا الحديث صوموا تصحوا للرسول صلى الله عليه وآله، وكيف يمكن أن نفهم ذلك وكيف يمكن أن نقرأه؟ نحن عندما نصوم نضعف جسديا، فكيف يمكن أن يكون الصوم صحة للإنسان؟ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا في أول الحلقة استميح العذر من الأخوة الأطباء، لأنه حلقة هذه الليلة يعني مرتبطة بهم أكثر من ارتباط من ارتباطنا نحن بهذه الحلقة، ولكن على كل حال يبدو أن هنالك قسم واضح جدا من الكلام في هذا المجال يمكننا أن نطرحه رغم أن الموضوع له ارتباط بالشريعة. في الواقع كلمة طبعا صوموا تصحوا لا ينبغي أن نحصر معنى هذه الرواية بالصحة الجسدية فقط، وإنما يفهم منه المعنى العام، وأعتقد أنه سيأتي محور من المحاور مسألة الصحة النفسية أيضا طبعا. من خلال الصوم أولا من الواضح جدا يعني القضية لا تحتاج إلى تخصص طبي لنفهم أن حاجة البدن للطعام هو أقل بكثير مما نأكله نحن. يعني حسب كلام الأطباء قسم كبير من هذا الطعام الهنيء وقد يكون من الطعام الذي ينفق بإزائه أموال كثيرة. نعم. الطعام الفاخر كطعام الملوك والسلاطين. نعم. هذا الطعام يمر من خداد الأمعاء كأي مجرى، وثم يؤخذ منه المقدار اللازم الذي يعد قليلا بالنسبة إلى ما هو الموجود. بل ربما ما يتناوله الإنسان من الطعام في شهر رمضان أكثر منه من الأشهر الأخرى. أنا أقصد المعنى العام أنه يعني هذا الجدول الذي نصب فيه هذه الكمية من الطعام المطلوب منه في الواقع أقل بكثير ما هو يمر من خلال هذا الجدول الذي هي الأمعاء. الصوم يأتي لكي يعني ينظم هذه العملية ويثبت للإنسان أن بإمكانه أن يعيش على أقل من ذلك، ودينه على ذلك من البعض في شهر رمضان كما ذكرتم لعل في حلقة سابقة أنه يعني يفضل النوم على السحور، وبالتالي يحرم نفسه بركات الأسحار دعاء ومناجاة وطعاما. ويقتات على في الواقع على طعام واحد عند الإفطار، ومع ذلك يرى نفسه في ختام الشهر الكريم قد يرى نفسه أنه حتى لعله زاد وزنه، يعني يرى في مقام العمل أن الحاجة للطعام أقل بكثير مما كان يظن. وأذكر أخواني أخواتي بهذا الحديث المأثور عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أن المعدة بيت الداء والحمية رأس كل دواء، وما نراه هذه الأيام من الأمراض المتفشية وخاصة في بعض بلدان العالم كبلدان الخليج من تضخم من الأمراض المتعلقة بالجهاز الهضمي كالكوليسترول وما شابه ذلك وأمراض القلب، هم يعترفون بأن المنشأ عبارة عن الإسراف في المطعم التقمة والإسراف في الطعام. سمحت الشيخ، قبل عدة سنوات وأيضا في شهر رمضان المبارك ذكرتم الأطباء، كان لي حديث حوار إذاعي مع أحد الأطباء الأصدقاء، وهذا الحديث عادة ما يثاب بهذه المناسبة، صوموا تصحوا. والعجيب أن هذا الصديق قال بأن هذا الحديث لا علاقة له أبدا بموضوع الصحة البدنية، لأن الإنسان يضعف بالصوم، وكمية الفيتامينات التي ينبغي أن يستفيد منها البدن تقل، ونحن نلاحظ أن الإنسان مثلا في أثناء النهار يظهر عليه أثار التعب، وأيضا في نهاية شهر رمضان تظهر عليه أيضا أثار التعب. فكان رأيه هو طبيب، قلتم الآن يعني نستبيح الأطباء عذرا، نأتي على الأقل بهذا الرأي لطبيب صديق، يقول لا هذا الموضوع غير صحيح، بل إن البعض أيضا لا يرى سندا قويا لهذا الحديث. ولكن إذا كان الحديث صحيحا وهو تقريبا حديث صحيح، فهل يمكن أن نقصره فقط على الصحة الروحية؟ بمعنى أن حقيقة يعني المقصود هنا تصح روحيا ونفسيا وليس بدنيا. يعني هذا الطبيب الصديق يعتقد أن الصوم مضر بالبدن؟ يعني نعم، يعني لا يعتقد بأنه مضر، ولكن يعتقد بأنه لا يأتي بصحة للبدن، لأن كيف للجوع. نعم، هذا رأيي. طبعا أنا نفس الكلام قلته أيضا لصديق طبيب آخر، فقال لا هذا ما قاله هذا غير صحيح. يعني ظهور تصح اتفاقا الأقرب للصحة البدنية، يعني انتقال من كلمة الصحة إلى الصحة النفسية، أول ما يتبادر إلى جهة الصحة البدنية. وهذا الذي نراه يعني بأم عينا، الإرهاق والتعب الذي نراه في النهار ليس معنى ذلك أن الإنسان في حالة غير صحية، لأنه اتفاقا هذه العملية التجويع عملية مطلوبة بمثابة إنسان يعني يذهب إلى حمام البخار مثلا لكي يتخلص من العرق الزائد في بدنه. يعني هذه العملية من الصوم بلا شك هناك ارتباط بين الصوم المادي البدني وبين تخليص البدن عن هذه السموم. ولهذا نلاحظ بأنه يعني الآن النهار في تعب الصيام لا ننكر، ولكن نلاحظ أنه الصائمين في الليل لهم نشاط عجيب وغريب، إلى درجة في بعض البلدان نلاحظ أنه الأخوة يسهرون إلى الصباح وهم بكامل نشاطهم أكثر من نشاطهم في باقي أيام السنة في الليالي. نعم. فإذا القضية ليست كما يقوله صديقكم هذا، يبدو هناك مجانب للحقيقة في هذا المجال. نعم. طيب يعني نرى ذلك في قول أمير المؤمنين عليه السلام الإمام علي. نعم. يقول الصوم أحد الصحتين. نعم. ربما هنا أحد الصحتين النفسية يعني والبدنية، فإذا المقصود هو النفسية وليس البدنية. أحد الصحتين يعني في الواقع يعني كأن هنالك صحة نفسية وهنالك صحة بدنية، هذا على احتمال احتمالات مختلفة. نعم. وهناك احتمال آخر في هذه الرواية الآن وأنا جالس معكم تبادر إلى ذهني. نعم. أنه يعني هنالك صحة تأتي من الطعام، من الاهتمام بالصحة وما شابه ذلك. نعم. وهنالك صحة تأتي من خلال كف النفس عن بعض المأكولات. أقول كما أن الطعام. نعم. يوجب القوة بعض الحالات وبطريقة يراها الشارع هي الطريقة الصحيحة. نعم. الكف عن الطعام أيضا مقدمة للصحة في هذا المجال. جيد. نأتي الآن إلى موضوع آخر وهو موضوع الإفطار وموضوع السحور. يعني يمكن للإنسان أن يأكل إفطارا أو أن يأكل سحورا بشكل طبيعي جدا يعني، لكن في كل شيء في الإسلام أو لكل شيء في الإسلام آداب. هل يمكن أن نتحدث عن آداب للإفطار والسحور؟ في الواقع هنالك الآداب العامة لكل عملية أكل سواء كان في شهر في هذا الشهر وفي غيره من الشهور. نعم. التسمية والتحميد وغسل اليدين قبل وبعد الطعام، طبعا هذا نراعيه في شهر رمضان بشكل آكد، لأنه قلنا قبل قليل لأنه هنالك عملية المراقبة، المستحبات الإنسان يحاول أن يحرص عليها في هذا الشهر الكريم أكثر من باقي الشهور. لا. ولكن هنالك بعض الأمور الزائدة كالإفطار على التمر، حتى أن في بعض الروايات أن الذي يفطر على التمر تضاعف له الحسنات، يعني لا. أعماله العبادية تصبح مضاعفة. الآن طبعا قد يكون السر واضح أن الصائم يحتاج إلى سعرات حرارية وإلى شيء من السكريات، وبالتالي أكل التمر يساعد في ذلك. عندي ملاحظة أرجو الأخوة الأخوات يعني الوقوف عندها قليلا. اتفاقا أنا عثرت على دعاء يقرأ عند الإفطار وله من الفضل الكثير، وعلى ما أحتمل الآن في بالي في كتاب الإقبال أو في عدة الداعي، مهم في كتبنا الحديثية المعروفة، دعاء مطول يعني كنت أقرأه بعض الأوقات قبل الإفطار يأخذ حوالي أقل من 5 دقائق. البعض كان يستنكف ويقول الآن نحن صائمون وعلينا أن نأكل مما يعني آتانا الله عز وجل. أقول اتفاقا كم من الجميل أن يقف الإنسان قبل الإفطار ليدعو ربه دعاء حقيقيا. يعني لماذا نجعل الدعاء عند الإفطار ربنا لك صمنا وعلى صدق أفطرنا فتقدم، وهو دعاء رائع يعني، ولكن بشكل سريع وكأن الإنسان يعني يقرأها لقلقة مقدمة للطعام. نعم. أقول اتفاقا الإنسان من الممكن أن يصلي صلاة خاشعة قبل الإفطار ويدعو بالشكل المعقول طبعا. يعني يمكن أن يفطر بالدعاء. نعم. نعم يفطر. نعم. بالدعاء ثم يفطر بالطعام. نعم. إلا إذا كان طبعا مدعو إلى مائدة هناك أمر شرعي. نعم. بعدم تأخير. سنعود مرة أخرى إن شاء الله. نعم. إذن شكرا لكم سمعت الشيخ. أيضا نشكر الإخوة والأخوات المشاهدين وننتقل إلى الفقرة التالية وهي شرح لدعاء أبي حمزة الثمالي لسماحة السيد الميلاني، فنتابع مع هذه الفقرة قبل أن نعود إلى ضيفنا سماحة الشيخ حبيب الكاظم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد قد قصدت إليك بطلبتي وتوجهت إليك بحاجتي وجعلت بك استغاثتي وبدعائك توسلي من غير استحقاق لاستماعك مني ولا استيجاب لعفوك عني بل لثقتي بكرمك وسكوني إلى صدق وعدك ولجئي إلى الإيمان بتوحيدك ويقيني بمعرفتك مني ألا رب لي غيرك ولا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك اللهم أنت القائل وقولك حق ووعدك صدق واسأل الله من فضله إن الله كان بكم رحيما وليس من صفاتك يا سيدي أن تأمر بالسؤال وتمنع العطية وأنت المنان بالعطيات على أهل مملكتك والعائد عليهم بتحنن رأفتك إلهي ربيتني في نعمك وإحسانك صغيرا ونوهت باسمي كبيرا فيا من رباني في الدنيا بإحسانه وتفضله ونعمه وأشار لي في الآخرة إلى عفوه وكرمه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرزق وطهرهم تطهيرا. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون، ونحن في رحاب هذا الشهر العظيم وفي ضيافة الله وعلى موائد الرحمن، وتهب علينا نفحات إيمانية ونستلهم الدروس الأخلاقية ونستمد الغذاء الروحي من دعاء الإمام زين العابدين سلام الله عليه وسيد الساجدين الذي رواه أبو حمزة الثمالي. ونحن في الحلقة الثالثة، دعونا نتأمل ونتلو عليكم سطر أو سطرين، سطرا أو سطرين من هذا الدعاء العظيم. أولا أيها الإخوة، أنا أروي هذا الدعاء العظيم عن مشايخي وشيوخ إجازات الحديث عن أعلامنا ومشايخي رحمهم الله وحفظ الباقين منهم. ينتهي إجازة الحديث إلى شيخنا الشيخ النوري صاحب المستدرك أعلى الله مقامه ورحم الله أعلامنا ومشايخنا ومن حفظوا تراث الإسلام وتراث أهل البيت. ينتهي منه إلى الشيخ الكفعمي في المصباح، وكما روى ذلك صاحب مفاتيح الجنان بسنده عن أبي حمزة الثمالي، ولا يحتاج التأمل والبحث والمناقشة في السند، لأن متون الدعاء يثبت حقيقة هذا الدعاء للإمام زين العابدين، وأن لغير زين العابدين أن يأتي بمثل هذا الحديث الروحاني كله معنوية وروحانية وخشوع. أن لغير أهل البيت المعصومين أن يأتوا بمثلها ويقدموا هذا العطاء وهذا الزاد وهذا الغذاء الروحي الجامع لكل المواصفات، تعبيرنا الحديث لكل مقومات لكل البيتان هناك، لكل أنتيبايتيك، لكل مقاوم للأمراض والفيروس والميكروبات والجراثيم والأمراض الروحية. هذا الدعاء خارج ينتهي إلى معدن الوحي، إلى وصي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: كان الإمام زين العابدين سلام الله عليه يصلي أول الليل، طبعا يتنفل نوافل شهر رمضان 1000 ركعة، بعدما يقوم بعبادة اجتماعية يدور على أبواب الفقراء والأرامل وذوي الحاجات، ثم يتنفل يتحول بأسلوب آخر، يناجي ربه، يقبل على الله بالدعاء، فإذا فرغ من الدعاء توجه إلى المناجات، إذا فرغ من الصلاة توجه إلى المناجات، فيقول: إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك، من أين لي الخير يا الله يا رب، ولا يوجد إلا من عندك، ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك، للذي أحسن استغنى عن عفوك ورحمتك، وللذي أساء واجترى عليك ولم يرضك خرج عن قدرتك، يا ربي يا ربي يا رب. يرددها حتى ينقطع، يردد هذه الكلمة حتى ينقطع نفسه، ثم يواصل دعاءه: بك عرفتك. أجل، الدعاء روح العبادة ومخ العبادة، وروح الدعاء الخشوع. أعزائي، الدعاء المجرد عن الخشوع، الدعاء الذي يقتصر على اللسان فقط، يشبه بالجسد الذي لا روح فيه. الصلاة المجردة عن الخشوع، العبادة المجردة عن الإقبال على الله، أمر تقليدي ظاهري كالجسد الذي لا روح فيه. قال الحق جلت عظمته: بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. لاحظوا، هناك مواصفات للمؤمنين، أول شرط وأول صفة يتميزون بها، يتميز بها المؤمن، ذكرها الله جلت عظمته: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع في الصلاة، الإمام زين العابدين يمثل الخشوع والفناء في الله، لا الخشوع فقط بل الفناء، يغمى عليه وترتعد فرائصه حين يتذكر عظمة الله تعالى، يتذكر القبر، يتذكر النار. وسنمر على فقرات من دعائه حين يذكر: أبكي لخروج روحي. نأتي نصل إلى هذه الفقرات في محلها وحينها ونتكلم إن شاء الله. عظمة الله جل وعلا تتجلى، هو مع الله وبعين الله وفي ملك الله، ولا يغفل عن الله قط أبدا. أوليس جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن لي مع الله حالات لا يسعها نبي ولا صديق ولا مقرب ولا ملك ولا ولا. هؤلاء أئمة المسلمين، هؤلاء آباؤنا الروحانيون، انظروا كيف يتكلم مع الله وكيف يذوب في الله، كلام عارف، كلام خاشع، يردد أنفاسه وكأن الكلام حين يخرج من فمه، من قلبه طبعا، من أعماقه. وكأن قلبه يتقطع وكأن شرايين قلبه تتفجر. إلهي لا تؤدبني بعقوبتك. أحبائي، نقرأ في سيرة سلفنا الصالح أن علما من أعلامنا كما ذكر ذلك المحدث الثقة الثبت الشيخ عباس القمي على الله مقامه في كتابه النفيس القيم سفينة البحار في ترجمة علم من الأعلام، وهو من أعلام النجف الأشرف من فقهائنا، السيد صدر الدين الصدر دخل الحرم الشريف في شهر رمضان، حرم الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وبدأ يتلو هذا الدعاء وقت السحر وقبل الفجر في رحاب أمير المؤمنين سلام الله عليه، كما أننا الآن نتكلم إليكم من رحاب مولانا الرضا علي بن موسى من مشهد ومن صحنه، وكما ترون قبته ومشهده والزوار العاكفين حول حرمه سلام الله عليه، يردد هذا الدعاء: إلهي لا تؤدبني بعقوبتك. كررها مرتين، 10، 20، 30، 60 مرة حتى أغمي عليه ولم يكمل الفقرة الأولى وأخرج وهو مغمى عليه. أجل، وإذا حلت الهداية قلبا خشعت للعبادة الأعضاء. هذا، والسلام عليكم، وإلى لقاء آخر وفي حلقة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى أعزائنا المشاهدين في هذا اللقاء بالأسحار، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يطيب لكم السحور وتطيب لكم الحياة ويطيب لكم شهر رمضان المبارك. رواية عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في بداية هذه الفقرة من حواري مع سماحة الشيخ حبيب القاظمي. يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: صوم الجسد الإمساك عن الأغذية بإرادة واختيار. وأما أيضا بجانب الإرادة والاختيار، خوفا من العقاب ورغبة في الأجر والثواب. لنا الآن وقفة أخرى جديدة مع ضيفنا سماحة الشيخ القاظمي. مرحبا بكم سماحة الشيخ. نحن نتحدث الآن حول الصوم والصحة. الصوم والصحة. طالما أن الأطباء كما قلنا في الفقرة التالية اختلفوا حول الصحة البدنية، فنحن يعني جئنا الآن إلى أطباء النفوس، أطباء الروح. نعم، ما هو تأثير الصوم على الصحة النفسية الروحية للإنسان؟ طبعا لا يخفى على أحد أن هناك ارتباط وثيق جدا بين الصحة النفسية والصحة البدنية. يعني هذه الأيام يعني قسم كبير من أمراض البدن عندما يفسرها الأطباء يعزون السبب إلى الاضطراب والقلق كأمراض القولون والجهاز الهضمي والعصبي وما شابه ذلك. فإذا نحن إذا أمكننا أن نصل بالإنسان المؤمن والمسلم إلى الصحة النفسية، بالتالي حتى حياته المادية تستقيم ويتخلص من كثير من الأعراض المرضية البدنية. وأما الارتباط بين الصوم والصحة النفسية كما هو يعني السؤال اللي طرحته قبل قليل، أنا أعتقد بأنه يعني الصوم من موجبات هدوء الإنسان. تلاحظون الإنسان الصائم اتفاقا كون في حال طاعة وعبادة، عندما يعني يعيش حالة العطش وخاصة في أيام الصيف في البلاد الخليجية الحارة مثلا، وخاصة إذا كان عمله بالشمس، هو عندما يرى أن هذه العملية في إطار الطاعة الإلهية اتفاقا يتلذذ بهذه الحالة ويرى نفسه قريبا من الله عز وجل، هذا الإحساس بالقرب وبالضيافة الإلهية تمنعه عن القيام بعملية الحدة والغضب وما شابه ذلك، عكس ما يروج أن الإنسان الصائم أقرب ما يكون لحالة الغضب وغيره. وكما نعلم من موجبات اطمئنان القلب ذكر الله عز وجل، والصائم في ليله ونهاره أقرب ما يكون إلى الذكر الإلهي. فإذا ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ذكر الله في شهر رمضان متميز ومستوعب، إذا معنى ذلك أن اطمئنان القلب في شهر رمضان أكثر من باقي الشهر. نعم، يبدو أنه كلما خلت البطن امتلأت الروح. نعم. وامتلأ العقل أيضا، العقل السليم في الجسم السليم. ولا شك أن خلو المعدة من الطعام يعني خلوها من الداء، وأيضا خلو الإنسان من فضلات الدنيا يعني أن روحه ممتلئة أيضا بالذكر الإلهي وبالمحبة السماوية. وبعبارة أخرى يعني الدنيا والآخرة ضرتان كما نعلم، لا ترضى هذه إلا بسخط الأخرى طبعا. ينطبق على موضوع الصوم. نعم. سمعت الشيخ، هناك حكم فقهي فيما يتعلق بالصيام، وأنه عندنا في مذهب أهل البيت عليهم السلام أنه لا يجوز للمسافر والمريض أن يصوم. نعم. بمعنى أنه يجب عليه أن يفطر. نعم. يعني ما فلسفة هذا الحكم؟ نحن نرى لو سمحتم أننا في نسافر حتى أيضا في قصر الصلاة. نعم. نسافر الآن مسافات طويلة جدا. نعم. بالسيارة أو بالطائرة، والإنسان لا يشعر لا بتعب ولا بجوع. نعم. فما هي الحكمة من ذلك يعني أن يفطر الإنسان في السفر؟ نعم. طيب في المرض له حكم آخر، ولكن في السفر في الواقع طبعا كما نعلم هذا جواب النبي الأكرم لذلك الذي سأله. نعم. من البر صيام في السفر؟ نعم. ليس من البر صيام في السفر. نعم. ليس من البر. الإنسان المؤمن إنسان متعبد أستاذي الكريم، يعني الشريعة قائمة على التعبد في قسم كبير. نعم. نحن إذا يعني عملنا بالأحكام الشرعية بعد معرفة فلسفاتها، وبالتالي يعني ما عاد الأمر احتراما للحكم الإلهي. نعم. اتفاقا الجندي المنضبط هو الذي يعني يمتثل أمر القائد في المعركة رغم عدم قناعته أو عدم فهمه لفلسفة الإقدام. نعم. هنا يعرف الجندي المطيع من غيره. نعم. ولهذا المؤمن نحن طبعا لا نسد باب البحث العلمي والتفكير في فلسفة الأحكام، ولكن لا نعلق الطاعة على معرفة فلسفة الحكم. كما ذكرتم المسافر الذي سافر بشكل مريح. نعم. تجاوز المسافة الشرعية قرابة 45 كيلومتر مثلا، مسافة قصيرة بالسيارة هذه الأيام حتى في عصر. نعم. الرسول صلى الله عليه. نعم. وآله حتى لو سافر هذه المسافة. نعم. على مثلا دابة أو على البعير. نعم. ليش التعب؟ نعم. يعني ليست الحكمة. نعم. هنا. نعم. أن الإنسان يتعب في السفر. أنا أعتقد أن الحكمة والله العالم ما. نعم. رأيته هذه الليلة من خلال مطالعة لروايات الصوم. نعم. عنده في كتاب ميزان الحكمة أن هذه هدية إلهية الذي رخصة. نعم. الله يحب أن يؤخذ. نعم. برخصة. والذي يرفض هذه الهدية في الواقع قام بعمل غير لائق. نعم. الآن الجميل في الأمر مدام ذكرت مسألة الإفطار في الصيام أنه الشريعة تستغل كل فرصة لإشباع بطون الفقراء والمساكين. كفارات الصيام صوم العمد وصوم غير العمد وصوم الشيخ الكبير والمرأة المرضعة وما شابه ذلك، نلاحظ الشريعة أن هنالك عملية مالية من أجل سد الفراغ في هذا المجال مما يعكس جامعية الشريعة. نعم. سمعت شيخ حول أيضا ما يتعلق بالصوم والصحة النفسية والصحة. نعم. العقلية. البعض يرى بأنه إذا كان جائعا لا يستطيع أن يفكر. نعم. يعني وكأنه يقول أنا صائم فأنا لا أفكر. نعم. نعم. ما رأيكم؟ في الواقع في نوع من أنواع التلقين، أنا أعتقد أنه الذي يلقن حاله الحجة. نعم. والبلادة الذهنية في شهر رمضان طبيعي أول أمره إلى ذلك، أنا اتفاقا ألاحظ العكس في نفسي كفرد يعني كعينة من العينات. نعم. يعني عندما أكون في حال طبعا الجوع المعقول ليس الجوع المرهق جدا. نعم. الذي هو مقدم للإغماء مثلا، ألاحظ أنه في هذه الحالة أفكر تفكير جيد، بمجرد أن أكل الطعام وخاصة وجبة الغداء وجبة ثقيلة، تلاحظ وكأنك شمعة وانطفأت هذه الشمعة. نعم. يعني تلاحظ بحالة من حالات الكسل البدني والفتور الذهني، أنا ألاحظ العكس. يعني الشمعة بدل من أن تدخن في هذه الحالة. نعم. يعني لا يبقى سوى الدخان. نعم. نعم. وكنا في مشهد الرضا عليه السلام قبل أيام، صار في لقاء مع أحد العباد الصالحين، يعني كان نعم. له نظرات جميلة، كان يقول المؤمن له حالة من حالات الجوع الخفيف المتصل طوال السنة، يعني عندما يأكل الغداء إلى العشاء العصر مثلا يعيش حالة من الجوع الخفيف. نحن جعلنا محطة في العصر لأجل إزالة الجوع، ومحطة في منتصف الليل إزالة الجوع. يعني الإنسان المترف هذه الأيام تقريبا لا يعيش الجوع إلا في شهر رمضان. والمطلوب من المؤمن السالك إلى الله عز وجل وصح التعبير أن يعيش حالات الجوع طوال السنة ولو جوعا خفيفا بهذه المقدار. نحن نجد أن بعض الفلاسفة كان يحذر من شيئين، من الشبع ومن كثرة الجماع، ونحن نجد أن هذين الأمرين هما من المفطرات في شهر رمضان المحاربان في نهار شهر رمضان المبارك. نعم. إذن الإسلام بفرضه الصيام هو أيضا يتناغم مع الفطرة الإنسانية. نعم. يعني هو لا يريد أن يثقل كاهل الإنسان بهذا العبء بأن يجعله يجوع هكذا بلا فائدة وبلا جدوى. هناك فوائد وسبب لا شك، سواء كانت بدنية أم روحية، وسوف نتابع إن شاء الله أيضا الكلام لو سمحتم. ولكن أيضا ننتقل إلى الفقرة الثانية أعزائنا المشاهدين، وهي بعض التواشيح الخاصة بهذا الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك. إلى التواشيح ثم نعود إليكم مع سماحة الشيخ حبيب القاضي. بالتسليم والصلوات من قلب حجب الغيب جئت مؤيدا بالمعجزات وبين الآيات أشرقت فابتز الوجود سماحة وجمعت شمل الأمر بعد شفاك صلى عليك الله يا نبي يا رسول الله جادلت بالحسنى ولم تك جافيا بل حاليا تعفي عن الهفوات جادلت بالحسنى ولم تك جافيا بل حاليا تعفي عن الهفوات لو كنت قوا أو غليظ القلب لا لانوا ولا كانوا شموس غداتي يا أيها المبعوث فينا رحمة للعالمين كريمة نفحات صلى عليك الله يا نبي يا رسول الله صلى عليك الله يا نور الهدى وأفاض بالتسليم والصلوات من والبحجب الغيب جئت مؤيدا بالمعجزات وبين الآيات أشرفت فاهتز الوجود سماحة وجمعت شمل الأهل بعد شفاك صلى عليك الله يا نبي يا رسول الله ما لي شفيع غير أحمد يوم لا إله يشفع بالحساب الآتي ألا كلما ضاقت علي ذكرته فانجاب عني وانجلت ظلماتي في المصطفى رب وفقنا لما ترضاه واجمع ذاكر الخطوات يا رب اصلح حالنا واكتب لنا منك الرضايا واسع الرحمات صلى عليك الله يا نبي يا رسول الله صلى عليك الله يا نور الهدى وأفاق بالتسليم والصلوات من قلب حجب الغيب جئت مؤيدا بالمعجزات وبين الآيات أشرفت فاهتز الوجود سماحة وجمعت شمل الأهل بعد شفاك صلى عليك الله صلى عليك الله صلى عليك الله صلى عليك الله. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات المشاهدون في هذا اللقاء الخاص بالأصحاح في صحر شهر رمضان الكريم. اسمحوا لي أن أعود من جديد إلى حواري مع ضيف سماحة الشيخ حبيب الكاظمي. مرحبا بكم سماحة الشيخ. حياكم الله. نحن يعني عندما نتحدث حول أثر الصوم على الصحة البدنية والصحة النفسية بالتأكيد لا نرغب في أن ننتفع بذلك في شهر رمضان فقط، بل نريد أن ننتفع أيضا يعني بهذه السمة الكريمة والسمة الفضيلة على مدى ليالي وأيام العام. هناك موضوع ورسالة بالنسبة للأخوات العزيزات، يعني بعضهن ينفق الأموال الطائلة من أجل التخسيس من أجل الرجيم. هنا شهر رمضان لا يحتاج إلى إنفاق أموال، هو الإنسان يعني بطبيعته يصبح نحيفا، فكيف يعني يمكن أن نحافظ على هذه النحافة يعني طوال العام؟ والنحافة صحة في الواقع. أنا قبل المزيد على هذا السؤال الذي هو يعني له ارتباط بالطب، أتوقف عند كلمة ذكرتها في الفقرة السابقة حول ما قالته الفلاسفة. يعني مسألة كبح جماح غريزتين، الشهوة الجنسية ونعم الشهوة البطن. في الواقع يعني أنا أقول هذه الأيام يعني من مزايا السيارة أو الدابة المطلوبة أن لها فرامل قوية، أن السيارة التي لها فرامل قوية تعتبر من السيارات المتقدمة في هذا المجال. المؤمن يحتاج إلى فرامل. اتفاقا شهر رمضان شهر الفرملة إن صح التعبير، نعم كبح جماح شهوتيه كما ذكرتم، حتى عندما يصادف شهوة محرمة يعني شهوة البطن والفرج شهوة محرمة مؤقتا ليس بالعنوان الأولي.